بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. إذا بعث الله عز وجل الأولين والآخرين وجاءوا للحساب عند رب العالمين وأعطوا الناس كتبهم إما بالشمال وإما باليمين وأمر بأهل الأوثان وكل من عبد الله عبد غير الله عز وجل إلى جهنم وبئس المصير، وبقي من عبد الله عز وجل وفيهم المنافقون، هنا يضرب بينهم بسور له باب، باطنه من جهة أهل الإيمان فيه الرحمة، وظاهره من جهة أهل النفاق من قبله العذاب. ينادونهم أهل النفاق ينادون أهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ ما كنا معكم في المساجد ومجالس الذكر والحج؟ كنا معكم، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فبقي في المحشر أهل الإيمان الخلص، لكن عندهم ذنوب ومعاصي وهم يتفاوتون، يتجهون إلى طريق يخط لهم. فجأة إذا بهم يرون شيئا اسمه الصراط، أعاذنا الله وإياكم في ذلك اليوم من جهنم. الصراط يوضع فوق جهنم على متن جهنم، أدق من الشعر، أحد من السيف، صراط يبدأ أهل الإيمان بتجاوزه. أهل الكفر قد اجتمعوا في جهنم وأهل النفاق معهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، لكن بقي أهل الإيمان وذنوبهم تتفاوت، والصراط يجب أن يمروا فوقه الآن. ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيجوز الأنبياء والصديقون ومن ارتفع إيمانهم يجوزون كلمح البصر وكالبرق، أي لا يدرون عن هذا الصراط شيئا، يجوزونه كلمح البصر كالبرق ثم كالريح المرسلة، هكذا يجوزه أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند رأس الصراط يدعو لأمته، يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ويبدأ من يركض ثم يبدأ من يمشي، والنار من تحتهم تزفر، تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ مظلمة قاعها 70 عاما وتنادي تريد أن تأكل البشر، وقودها الناس والحجارة. يمشي بعضهم مشيا ثم يبدأ بعضهم يزحف زحفا، أعماله لا تسمح له بسرعته على الصراط. وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس وتخدشهم، منهم من يخدشه الكلوب لكنه ينجو، فناج مخدوش وناج مسلم ما أصابه شيء، وبعضهم يضربه الكلوب فيسقط على وجهه في جهنم مع أنه مؤمن، لكن أعماله ما تجاوزت به، ما أعانته على تجاوز الصراط. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد الصراط أهل الإيمان الآن الذين نجوا يذهبون إلى شيء يسمى القنطرة. القنطرة أي يتصفى بعضهم ويحاسب بعضهم بعضا، هذا سب، هذا شتم، هذا أخذ مال هذا، هذا أخذ حق هذا، كل واحد يصفي حسابه مع الآخر. حتى إذا تصافوا ونزع الله ما في صدورهم من غل يساقون جماعات وفودا إلى أين؟ خلاص انتهت الأهوال كلها، القبر، البعث، أهوال القيامة، الوقوف تحت الشمس، الحشر، الحساب، تطاير الكتب، الميزان، الصراط، القنطرة، كل شيء قد انتهى. بقي أي شيء؟ وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جماعات وفود أهل الإيمان الصادقون الصديقون الشهداء الصالحون الأنبياء المرسلون جماعات تساق الأسر تساق المتشابهون مع بعضهم يساقون إلى أين؟ إلى الجنة يأتون إلى الجنة فإذا شجرة عند بابها وللجنة ثمانية أبواب مغلقة أغلقت أبوابها وتجمع أمامها أهل الإيمان تخيلوا كل الموحدين كل أهل الإيمان عند أبواب الجنان ثماني أبواب ما بين طرف الباب والطرف الآخر الباب الواحد مسيرة 40 سنة 40 سنة الله أعلم هل هو الجواد الراكب هل هو الملك هل هو الطير 40 سنة بين طرف الباب إلى طرف الباب الآخر تخيلوا الأرض اليوم تدورها الطائرات كم بيوم واحد بيومين يلا طائرة تلف الأرض كلها كيف 40 سنة هذا بين طرف الباب إلى الطرف الآخر الله أعلم حجم الباب هذا وراح يأتي عليه يوم مزدحم يدخله الناس كل واحد كتفه بكتف الآخر يدخلون إلى هذه الأبواب تخيلوا الناس الآن لا زالوا ما دخلوا الجنة كلهم عند أبوابها عند باب الجنة شجرة يخرج من تحتها ماء يشربون منه ويغتسلون فيذهب كل قذر في قلوبهم وكل قذر في نفوسهم وكل سوء في أجسامهم وأجسادهم يذهب بشربهم من هذا الماء يتصفوا يتنقوا حتى يصير بعضهم وجهه كالقمر ليلة البدر وبعضهم كالكوكب الدري المشع جردا مردا مكحلين أجمل من هذا الخلق لم ترى إنه الجمال إنه النور الكل منهم ينتظر ماذا سيحصل الآن يتقدم البشرية من أهل الإيمان أفضلهم وخيرهم وسيدهم وإمامهم إنه محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كل البشرية الآن ينتظرون فجأة يتقدم يأخذ بحلقة باب الجنة تخيل المنظر تخيل أنك من هذه الزمرة المنتظرة الآن تخيل الآن أنك نجوت من جهنم نجوت من كل شيء ووصلت إلى هذا الموقف ويضرب النبي الباب بالحلقة طرق الباب من الذي يسمعه؟ خازن الجنة الذي يأتمر بأمر الله ولا يفتح الباب إلا لمن أذن الله له يقول من أنت؟ وانظروا للأدب يقول أنا محمد ما يقول غيرها أنا محمد ما قال أنا سيد الأنبياء والرسل ما قال أنا فلان الذي فضلني الله وشرفني لا أنا محمد فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك الملك لا يعصي الله ما أمره فجأة فإذا بباب الجنة يفتح تخيلوا النور الذي سيخرج تخيلوا الرائحة التي ستنبعث تخيلوا المنظر الذي تشوق الخلق لرؤيته الآن سيبدأ هذا المنظر وإذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيم وملك كبير وأنوار تشع من هذه الجنة ورائحة تنطلق منها مسيرة 40 سنة هذه الرائحة أي رائحة سيشمها أهل الإيمان أي منظر سيشاهده المؤمنون ثم يؤذن لأهل الجنة مجموعات مجموعات بحسب إيمانهم بحسب تقواهم بحسب قربهم من الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبدأ المسلمون يدخلون إلى المؤمنون يدخلون إلى هذه الجنة والملائكة تستقبلهم عند الأبواب ملائكة كثر تستقبل أهل الإيمان تحييهم ترحب بهم تسلم عليهم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم بصبركم على الصلاة بصبركم على الصيام بصبركم على الصدقات بصبركم على الجهاد بصبركم على بر الوالدين، بصبركم على صلة الأرحام، بصبركم على الإيمان والتقوى والتوحيد والعبادة، الآن جاءت المفاجأة، الآن دور الجائزة، الآن التكريم ويوم التكريم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تخيل يا عبد الله أنك ممن وطئت بقدمك جنات النعيم، ماذا سترى؟ تخيل أنك أطرقت بصرك في تلك الجنة، ماذا سترى فيها؟ شمس ما فيها، شمس، ليس في الجنة شمس، من أين يأتيهم النور؟ كهرباء ما في، من أين النور في الجنة؟ من سقف الجنان. وما هو سقفها؟ عرش الرحمن جل وعلا. عرش الرحمن يخرج منه نور، نور يضيء الجنة بأكملها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. أرض الجنة لؤلؤ ياقوت، هذا الحصباء، تربتها الزعفران والمسك. يا الله، تمشي على المسك والزعفران. شوف الزعفران اليوم اللي مو كزعفران الدنيا، لا الاسم بس متشابه، لكن شيء فوق التصور، ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. شفت الزعفران اللي رائحته ثمن غالي، وزن قليل وثمن غالي، يضعونها الناس فقط للرائحة في الأكل. تخيل هذا الذي تطأه بقدمك في الجنة، تربة الجنة بيضاء ملساء. يا الله، ما أجملها وما أحلاها. تخيل أنك دخلت جنات النعيم. يدخل الناس مع من؟ يدخل الناس مع آبائهم، مع أزواجهم، مع أولادهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أول ما يدخل أهل الإيمان إلى الجنة مع أولادهم، مع أمهاتهم، مع آبائهم، مع أزواجهم، كلهم بعمر واحد. تخيل أنت أمك وجدتك بعمر واحد 30 أو 33 سنة فقط. تخيل أنت ولدك بنفس العمر، تخيل ينعموا فيها فلا يبأسوا ولا يهرموا. تخيل دخلت إلى الجنة، أول ما يتجه الإنسان إلى أين؟ يتجه إلى قصره، يتجه إلى منزله. ومن راح يدليه منزله؟ راح يعرف منزله في الجنة أكثر مما يدل منزله في الدنيا. هو في قلبه يعرف مكان منزله، يذهب إلى منزله، من الذي ينتظره هناك؟ وما الذي سيراه في الطريق؟ وما الذي سيحصل إذا دخل إلى داخل منزله؟ ومن سينتظره بالأعناق؟ يدخل أهل الجنة الجنة، يتجهون إلى بيوتهم وقصورهم، فتنتظره زوجته من الحور العين. وما أدراك ما الحور العين؟ لو أن امرأة من الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ما بين السماء والأرض، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تستقبله وتنتظره وهو كان في الدنيا، وهو في الدنيا يصلي ويصوم ويذكر الله، وهي تنتظره، أعدها الله له. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين. يأتي إلى الحور العين فإذا به يعانق حوريته، زوجته التي تنتظره، التي خلقت من أجله، عليها 70 حلة، يرى مخ عظمها من وراء اللحم والجلد والحلل، يرى مخ عظمها من نعومتها. عليها تاج فيه لآلئ ويواقيت الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. في بعض الروايات أنه يعانقها 40 عاما لا يمل عناقها، من جمالها، من حسنها، من صفائها. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فجأة وهو مع الحورية يستمتع معها، نسي كل هموم الدنيا، فجأة يسطع نور في الجنة. يقول: ما هذا؟ أهو ملك؟ أم الرب عز وجل أشرف؟ من أين جاء النور هذا؟ فإذا بها حورية أخرى تقول له: أنا من المزيد الذي جعله الله لك، هل لنا فيك دولة؟ يعني ما تخلص منها وتأتي إلينا؟ فينتقل من زوجة إلى أخرى، ومن حورية إلى أخرى، يستمتع في قصره. وبناء الجنة كله لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، وتمسح بالمسك وأغلى أنواع المسك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما حد راح يتخيل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الجنة غرف، بيوت غريبة عجيبة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شنو زجاج هذا؟ كريستال هذا؟ شنو هذا؟ هذه الماس؟ إيش هذه البيوت؟ طبعا هذا شيء بس يقرب الصورة، وإلا أكبر من الخيال هي. هذه الغرف تدرون لمن؟ لمن أطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وأفشى السلام للإنسان اللي يخدم البشر، اللي يقوم بالليل، اللي يديم الصيام، اللي يحافظ على العبادة والطاعة. بنى الله عز وجل لهم غرف من فوقها غرف مبنية. للمؤمن غير القصر خيمة، خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، هني زوجة هني زوجة هني زوجة، ما حد فيهم تشوف الثانية. طيب، والمؤمنة الصالحة، المؤمنة الصالحة أجمل منهن جميعا، هي سيدة على الحور العين في جمالها وفي رقتها وفي نعومتها وفي نعيمها، هي سيدة على الحور العين. تخيل لو خرج الواحد منا في جنات النعيم، يزور والده، والدته، جده، عمه، إخوانه، كل منهم في قصره. تخيلوا لو اجتمعوا تحت شجرة من الأشجار، شجرة ظلها 100 سنة ما يقطعها الراكب، شجرة واحدة الظل 100 سنة ما يقطعها الراكب، وما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. تخيل أنهار الجنة، أنهار من لبن، تتصور نهر من لبن؟ نهر من عسل، تتخيل نهر من عسل؟ نهر من خمر، تتخيل شنو نهر من خمر؟ تخيل هذه الأنهار ما حفرت لها أخاديد في الجنة، لا والله، بل سكبت سكبا على أرض الجنة. تخيل أنك بضفافها مع حور العين، والغلمان يطوفون حولك كأنهم لؤلؤ منثور، يخدمونك ويأتونك بالضيافة. تخيل أنك مع أصحابك، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسولفون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكرون لما كنا خايفين ما ندخل الجنة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لولا رحمة ربنا ما جئنا لهذه الجنة، ليس أعمالنا لكنها رحمة الله. أهل الجنة وهم في نعيمهم يناديهم المنادي، يقول لهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون يرفعون أعناقهم، يخافون أن بعد هذا النعيم في شيء ثاني. فيسألون: أتعرفون ما هذا؟ كبش وضع بين الجنة والنار. يقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. تخيل ما أعظم النعيم لأهل الجنة عندما يسمعوا هذه الكلمات: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وتصحوا فلا تمرضوا أبدا. نعيم دائم. حتى النوم، شفت النوم؟ النوم حق الراحة، الجنة ما فيها تعب، حق النوم، لأن النوم سيقطع عنهم بعض النعيم، فلا نوم في الجنة. النوم موتة صغرى، فلا ينام حتى أهل الجنة. إذا كانوا لا يرون الشمس في الجنة فإنهم لن يروا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعيم، وما أدراك ما النعيم الذي هم فيه: فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، تطير بعض الطيور في الجنان، فإذا بهم ينظرون إلى بعض الطيور يشتهونها فتنزل إليهم من فورها، وتشوى لهم من فورها، ويأكلونها وهم على السرر متكئين على سرر متقابلين. نعيم لا نستطيع أن نتصوره ولا أن نتخيله. كل أسبوع يذهبون إلى سوق فتحثو فيهم ريح فيرجعون وقد ازدادوا حسنا وجمالا. كل أسبوع يزدادون حسنا وجمالا، فجأة وهم في الجنة يتنعمون يتزاورون، يناديهم المنادي: إن ربكم جل وعلا يستزيركم، الله يطلب زيارتكم. الله، نعم، رب العزة. فتأتي النجائب قد أعدت لهم المراكب، فإذا استووا على ظهورها ذهبوا مسرعين إلى الوادي الأفيح الذي أعد لهم، وكان لهم موعدا، لم يتخلف أحد، كل أهل الجنة ذهبوا. فإذا أتوا وضع بعضهم على منابر من نور، وبعضهم على منابر من لؤلؤ، على منابر من زبرجد، على منابر من ذهب، على منابر من فضة، وبعضهم على كثبان المسك، لا يرون أن من فوقهم أعلى منهم في الدرجات، كل واحد يظن أنه هو أفضل واحد. ينتظرون كلهم، فإذا بهم يسمعون المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، السلام عليكم. من الذي يسلم؟ إنه الله. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كلهم بصوت واحد. ثم يسألهم الرب: يا عبادي، لحين ما شافوا، تريدون شيئا؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيرد الله عز وجل عليهم: يا عبادي، تريدون شيئا أزيدكم؟ وماذا نريد يا رب؟ فلما يرون أن الله ليس بتاركهم يقولون: يا رب، نريد أن ترضى عنا. فيقول الله: لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي، فاطلبوا، سلوني ما تريدون. يعني الله، أنا رضيت عنكم، لكن اطلبوا ماذا تريدون. فيقولون بصوت واحد: أرنا وجهك ننظر إليه. ناطرين هالوعد هما: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف ربنا الحجاب، يكشف ربنا الحجاب، وإذا أهل الجنة كلهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لولا أن الله كتب ألا يحترقوا لاحترقوا من نوره جل وعلا. يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، ينسون نعيم الجنة إذا نظروا إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.